لتركبن طبقا عن طبق. أشوف عن طبق، عن طبق، جرت اسم الظاهر أهو. رضي الله عنهم، يبقى جرت الضمير. ثم نقل على، على وعليها وعلى الفلك، يبقى عليها جرت الضمير وعلى الفلك جرت اسم الظاهر. وبعدين يا أولادي ها، وفي الأرض آيات، في الأرض، يبقى الأرض مجوب في واسم ظاهر. وفيها ما تشتهيه الأنفس، يبقى جرت هي يا مشايخ الضمير. كلام سهل ده؟ طيب، آمنوا بالله، آمنوا به، يبقى به جرت لفظ الجلال والثاني جرت الضمير. لله ما في السماوات، له ما في السماوات، خلاص. السبعة الأخيرة تجر تختص بالظاهر ولا تدخل على المضمر، خلاص. الكاف وحتى والواو، الكاف قال تعالى وردة كالدهان، يبقى الكاف حرف ايه؟ تشبيه وجر. أقول هند كالقمر، طيب يبقى تجر الظاهرة. بالنسبة لحتى قال تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، حتى مطلع. طيب حتى الجرد يا شيخ أحمد تجر الآخرة أو المتصل بالآخر، سمعنا يا شيخنا؟ يعني سيدنا شيخ عماد يقول مثلا أكلت السمكة حتى رأسها، فالرأس متصل بإيه؟ بجسم السمك، صح ولا لا؟ قال تعالى عن ليلة القدر سلام هي حتى، فطلوع الفجر ده آخر جزء من ليلة القدر. تقول مثلا سرت في البيت حتى آخره، لا تقول حتى نصفه. سرت الليلة حتى آخرها، لا تقول حتى نصفها. يبقى دي حتى الإيه يا أولادي؟ الجرة. حتى إيه؟ طبعا في عندنا حتى عاطفة، وفي حتى ناصبة، وفي حتى ابتدائية، صح؟ إحنا الآن في حتى اللي هي حرف إيه يا أولادي؟ حرف جر. تجر الآخر أو المتصل بالآخر. آخر شيء أو المتصل بالآخر. فالرأس ده متصلة بجسم السمك، بتيجي عند الرأس وتقف، صح ولا لا؟ تاكل سمك من ديلها لغاية رأسها. الواو، الواو يا أولاد دي تختص يا شيخنا إيه؟ تختص بالنسبة للواو، ده حرف جر وقسم. أقول والله، وإحنا عندنا حروف القسم يا شيخ، الشيخ أحمد، ثلاثة، الواو والتاء والباء. ليه الواو قدموها على الباء والتاء؟ لأنها تدخل على كل مقسم به. أشوف والفجر والتين والشمس والضحى، مش كده ولا؟ لكن التاء والباء مختصان بإيه؟ بلفظ الجلاء فقط. تالله لأكيدن، بالله لأفعلن، صح يا أولاد ولا؟ طيب خلاص احنا عرفنا ايه؟ بالنسبة، طيب منها ما يختص بالزمان وهو مذ ومنذ. بالنسبة لرب دي يا أولادي، رب دي، دي تدخل على النكرات، تدخل عليها يا أولادي على النكرات. الشيخ صاحب الملحى يقول ايه؟ فكل ما رب عليه تدخل فانه منكر يا رجل. فهمت البيت؟ فكل ما رب عليه تدخل فانه منكر. شوف الحديث، رب كاسية في الدنيا، رب صائم ليس له من صيام الا الجوع العطش، رب اخ لك لم تلده امك، يبقى تدخل عليه يا اولادي عن نكرات، صح؟ وعلمائنا بيسموها حرف جر شبيه بالزائد، بيسموها يا شيخنا؟ حرف جر شبيه بالزائد، لأن حروف الجر يا مشايخ، شوف يا سيدنا الحروف اللي احنا سبق ذكرناها الشيخ أحمد، دي حروف جر أصلية، حروف جر إيه؟ كيف نعرف حرف الجر الأصلي؟ له معنى وله متعلق. فعندما تقرأ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من معناها الابتداء وإلى معناها الانتهاء. طيب، وأيضا تتعلق بالفعل، صح ولا لا؟ أسرى، يبقى من المسجد جار ومجرور متعلقان بالإيه؟ بالفعل، صح يا أولادي؟ إحنا عرفنا التعلق كثير شرحناه، صح كده؟ حرف الجر الزائد لا يتعلق وليس له معنى. نفس من دين هذه اللي هي حرف جر أصلي، ممكن تأتي بها حرف جر زائد. فمثلا عندما أقول مثلا ما حضر من أحد، أصلها ما حضر أحد، صح ولا لا؟ فدخولها كخروجها، لكنها تفيد التوكيد. ولذلك في القرآن لا نقول حرف الجر الزائد، وإنما نقول حرف صلة تأدبا مع كلام ربنا جل وعلا، لأن هي أتت لإيه؟ للتوكيد. وإذا حذف التوكيد فكأنها حرف أصلي، لأنها جاءت لإيه؟ لمعنى. صح يا ولادي؟ يبقى حرف من دي حرف جر زائد، تسبق بنفي وتدخل على نكرة، أو تسبق باستفهام وتدخل على نكرة. زي إيه؟ هل لنا من شفعاء؟ أصلا هل لنا شفعاء؟ إنما رب يا مشايخ يعني جمعت، يعني أخذت شيء من الأصلي وشيء من الإيه؟ الزائد. لها معنى وهي التقليل، صح ولا لا؟ أو التكثير حسب وردها في المثال، لكن لا تتعلق. عشان كده سموا حرف جر شبيه بالإيه؟ رب هذه قد تحذف ويبقى عملها بعد الواو. لما الشاعر قال وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، قال وليل، أصلها ورب ليل، فهمت ولا لا؟ حذفت رب وبقي إيه؟ ولا يوجد في اللغة أن يحذف حرف الجر ويبقى عمله إلا فين؟ في رب. يعني ليها خصوصية دي، ليها إيه؟ خصوصية، تحذف ويبقى عمله كأنها موجودة، خلاص. أما ما سمع من قول الشاعر اللي هو بيسموه رؤبة كيف أصبحت؟ قال خير والحمد لله، أصبحت إيه؟ قال هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. لكن بالنسبة لرب تحذف ويبقى عملها بعد الواو، بعد إيه؟ الواو. لما تجد اسم بعدها اسم مجرور، شوف وليل، دي ما ينفعش واو قسم، ما ينفعش واو إيه؟ ما هو واو القسم تجر، أقول والله والفجر، فهمت ولا لا؟ إنما خد بالك دايما بعدها نكرة، لأن احنا قلنا رب تجر إيه يا أولادي؟ النكرات. لما نقول وليل معناها ورب ليل، لو كانت واو قسم هيبقى إيه؟ ها؟ لا يبقى معرفة، أقول والليل، والليل إذا يسر، فهمت ولا لا؟ طيب، وبعد الفاء كثيرا، فمثلك يقول الشاعر اللي هو الشاعر اللي هو مين ده؟ بيسموه ابن القيس يا شيخ احمد. بيقول فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع. فمثلك، طب واحد يقول مش انت لسه قايل من شويه ان رب لا تدخل الا على النكرات؟ طب ما هي مثل اضيفت للضمير، والضمير ده اعرف المعارف، صح ولا لا؟ فاكتسبت التعريف. فانت قلت منذ قليل انها مختصه بالدخول على ايه؟ فكيف دخلت على المعرفة؟ أقول ومن قال لك إن مثل أصبحت معرفة؟ يعني حتى وإن أضيفت إلى معرفة فهي نكرة. السبب لأنها متوغلة في الإبهام. متوغلة إيه؟ إزاي يعني متوغلة في الإبهام؟ لما أقول يا شيخ أحمد، الشيخ أحمد مثلك، سيدنا الشيخ أحمد جلال، سيدنا الشيخ أحمد حداد، اسمك طلع في تسجيله، ماشي يا سيدنا؟ فأقول الشيخ أحمد مثل الشيخ أحمد، فهمت ولا لا؟ طب شوف مثلك في إيه؟ مثلك، هلا طب مثلك في إيه؟ في علمك ولا في حفظك للقرآن ولا في شكلك، فهمت ولا لا؟ ولا في مال، ما حددناش، فمبهمة، صح ولا لا؟ عشان أيوه. وتأتي بعد بل قليلا، بل مهمهن قطعت بعد مهمهن. طبعا ده ينسب لرؤبة ابن العجاج، وده شاعر من الشعراء الذين يحتجوا بشعرهم. بل مهما هنا اللي هي أرض الصحراء يعني، قطعت ومهما يعني صحراء أخرى. فهنا بل يعني بل رب، بس حذف رب بعد بل قليل، لكن حذفها بعد الواو والفاء كثير. خلاص يا أولادي؟ طب بقي إيه يا شيخ أحمد؟ مذ ومنذ مختصان بالزمان، الحال أو المضي. فعندما أقول لم أرى الشيخ أحمد منذ يوم الجمعة، معناها من يوم الجمعة لم أره. لو قلت لم أره منذ يومنا، يعني في يومنا، إذا تجر الزمان الماضي والإيه؟ والحاضر، صح ولا لا؟ وبالمثال اتضح المقالة، لم أرى فلان منذ يوم الجمعة، يعني من يوم الجمعة لم أره، يبقى بمعنى من. لم أره منذ يومنا، يعني في يومنا، صح؟ وأصبحت الشيخ أحمد منذ ومنذ تتردد بين الحرفية والاسمية، فإذا جاء الاسم اللي بعدها مجرور فهي حرف جر،